الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. قال البخاري رحمه الله: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لعجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة أن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. نعم، جاء في رواية: ما يعرفهن أحد من الغلس. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم المنافع رحمه الله شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. الحديث ولنا فيه وقفات. الوقفة الأولى في قوله لقد كان رسول الله، وهذا التعبير بقوله كان رسول الله ذكرنا فيه عدة مرات أن كان تأتي للدوام غالبا، لكن قد تخرج عن الدوام إلى عدم الدوام. قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة، يعني لا تكن كان بصفة مستمرة للدوام. من إتيان كان للدوام قول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وثبت ذلك عن ابن عباس: كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير. ما المراد بكان هنا؟ للدوام ولا لا؟ ايش في؟ خليكم مع الحديث. وتأتي لغير الدوام كما في قول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقون. هذه ايش؟ لغير الدوام. هل هنا في هذا السياق هي للدوام؟ نعم للدوام، لأن النساء كنا يأتين الصلاة على هذا الوجه. ولماذا خص الفجر هذه الوقفة الثانية؟ لأننا لو أخذنا بمفهوم مخالفة من قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء، يحتمل أنهن كنا لا يشهدن إلا الفجر. هذا محتمل كما أفاده الحافظ، ويحتمل أنهن كنا يشهدن معه صلوات أخرى، لكن لم يكن هذا اللباس منهن إلا في ذلك، لكن هذا بعيد، يعني الغالب أنهن كنا يشهدن معه صلاة الفجر، وبعض النساء كنا يشهدن معه العشاء. هذا فيه جواز صلاة المرأة في المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن أدب النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأدب كريم فقال: وإذا خرجت إحداكن فلتخرج تفلى، يعني من غير عطر، ما تكون مدخنة ولا متعطرة. فيشهد معه نساء من المؤمنات، قال فيشهدن معه نساء من المؤمنات. يعني لماذا قالت فيشهدن معه نساء من المؤمنات؟ وكل إنسان يعلم أنه لا يشهد أحد إلا يكون مؤمنا، يعني مسلما، فلماذا قالت نساء من المؤمنات؟ يعني كأنها تشير أنه لا يعاب على الصلاة، لا سيما في الفجر، ويؤديها حاضرا إلا مؤمن. وقوله متلفعات أي ملتحفات، متلفعات بمرطهن، المرط هي أكسية سوداء كنا يختبرن بها ويعتجرن بها، كنا يختمرن بها ويعتجرن بها. ايش معنى يختمرن بها؟ يغطين رؤوسهن بها، ويعتجرن بها يغطين وجوههن بها، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس، يعني من الظلمه، لكن من الغلس لم تاتي في الحديث، لكن جاءت في روايه اخرى لا يعرفهن، ما يعرفهن احد من شده الغلس. طيب حتى لو كان الدنيا ما فيها ايش؟ ما فيها بياض، يعني ما فيها ظلمه، فيها بياض، هل يمكن ان يتعرف الانسان على المراه المتحجمه؟ فلماذا قالت عائشة ما يعرفهن أحد يعني من الغلس كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى؟ ها؟ لأن المرأة قد تميز حتى مع الحجاب، لأن بعض النساء يقول لهن بدن عظيم ويعرفها قبل أن ينزل آية الحجاب، كما عرف عمر بعض النساء. طيب سوداء، طيب ناخذ فوائد على هذا. في هذا الحديث جواز حضور المرأة صلاة الجماعة، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، لأن الجمعة والجماعة ليست واجبة على النساء. وفي هذا الحديث وجوب التستر عند الخروج من البيت ولو إلى المسجد. إذا كان المشي إلى المسجد يجب فيه التستر، فمن باب أولى إذا خرجت إلى سوق وشبه ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينصرفون حتى تنصرف النساء، وهذا من شدة احتياط الصحابة وترك الاطلاع على العورات يعني حتى مع كونهن محتجبات لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من المسجد حتى تخرج النساء. وفيه أن الحجاب من سمات أهل الإيمان وشهود صلاة الجماعة من سمات أهل الإيمان لقولها من المؤمنات. ولم يكن في هذا الحديث وصفا يستحققن به، يعني لم يذكر في هذا الحديث ما يستحققن به هذا الوصف إلا الحجاب وشهود الجماعة. اقرأ. باب إذا صلى في الثوب له أعدام ونظر إلى عملها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن كعب قال حدثنا ابن كلاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم صلى في طريق ثلاث أعدام فنظر إلى أعدامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخبيث الكتاب إلى أبي جهل واتوني بجانية أبي جهل فإنها لم تأتني آنفا عن صلاتي. فقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت أنظر إلى عالمها وأنا في صلاتي فأمرت أن تلقينني. نعم. قال باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. طيب، حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي هريرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بجانية أبي جهم فإن ألهتني عن صلاتي. هذه القصة فيها فوائد جمع. أولا أن البخاري أراد بهذه الترجمة أن يبين أن من صلى في ثوب له أعلام وشغله في صلاته أن صلاته صحيحة. انتبهتم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة. وفيه أنه ينبغي للمصلي أن لا يجعل بين يديه ما يشغله عن صلاته من ثياب أو صور أو كتابة وما يفعله الناس اليوم من الإتيان بالزخارف في المساجد ويزخرفونها ويجعلون فيها أشياء تلهي المصلي ليس من السنة. قال عليه الصلاة والسلام لتزخرفنها يعني المساجد كما زخرفتها اليهود النصارى. ووقع هذا في الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة. فالواجب على من يبني المساجد أن يحتاط المصلين وأن لا يجعل في المسجد ما يشغله، حتى كتابة الآيات في الحيطان كل هذا من البدع ومما يلهي المصلي عن صلاته. وأذكر أن شخصا ذكر لي أنه كان يقرأ في آية مكتوبة على الجدار حتى ركع الإمام ولم يدري عنه. الإمام ركع وهو لم يدري بنفسه، لا سيما إذا كانت هذه الآية مما يحفظها أو كان بنية أن يحفظها أو وصل حفظه إليها أو أراد أن يتأمل ما فيها من المعاني والأحكام. لا سيما اذا كان طالب علم ما ينبغي هذا. فهذا رسول الله الذي عصمه الله في قلبه ولسانه وجوارحه يقول ألهتني هذه الخميصة. فإذا كان رسول الله وهو في منصب النبوة والرسالة ألهته، فلأن تلهي غيره من باب أولى وأحرى. يؤخذ منه أنه لا ينبغي لأحد أن يجعل بين يديه أو في على جسده ثوبا له أعلام يشغله في الصلاة. والخميصة كساء قليل يجعل على البدن ويتزين به وله أعلام مخطط. ولما انصرف يعني من الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن الصلاة. والخميصة أهداها له أبو جهل. وهذا فيه ترفق النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الهدية، لأنه إذا رد عليه هديته وجد في نفسه وحش. حتى لا يجد في نفسه ايش شيء. يعني واحد اعطاك طاقيه مثلا ورددتها اليه يقول لعله نظر اليها فلم تعجبه او كانت كذا او كانت كذا او كانت كذا، فيجد في نفسه ايش وحش. فاذا قال ارسل بهذه الطاقيه اليه وليأتي لي بطاقيه اخرى الرجل يفرح، لا سيما اذا كان هذا الشخص عنده معظما له مكان. يقول لك ندي طريقتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا تعامله مع أصحابه ومع غيره يتألف. قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل، وقال خميصتي ونسبها إليه لأنها صارت ملكا له، وقال ائتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني أي الخميصة عن صلاة. والأنبجانية ليس فيها أعلام تلهيه بخلاف الخميصة. فإن قال قائل أليست هذه الخميصة التي ألهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تلهي أبا جهل من باب أولى، فكيف ردها إليه وقد تلهيه؟ نحن لابد نجيب عن إيش؟ عن كل إشكال. لأن طالب العلم قد يسأل يقول إذا ألهته فلأن تلهي أبا جهل من باب أولى. قال أهل العلم لأن أبا جهم إذا رآها قد ألهته في صلاته، لأن أبا جهم إذا رأى أنها ألهت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو يتزين بها في غير الصلاة. وربما يتصدق بها فيرجع الفضل إليه والثواب إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له ثواب جميع المسلمين، من دل على خير فله أثر. إذا لبسها ويتقريح بها في غير الصلاة طيب، فهي لباس كانت تعرفه العرب فيتقيها في إيش؟ في الصلاة. طيب لماذا لم يأخذها الرسول لغير الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا لا يعود إليه. إذا كره شيئا فإنه لا يعود. منصب النبوة والرسالة غير منصب إيه؟ الشخص العادي. الشخص العادي يقول لك هذه ألهتنا في الصلاة مشيها في موضوعها، لكن الرسول منصبه أعلى من ذلك. ولذلك أهدى إليه بلال رضي الله عنه تمرا، وكان هذا التمر أخذه أبو بلال ابن أبي رباح بطريقة ربوية، فرده إلى صاحبه واشترى له تمرا جنيبا بصفقة حلال فرجع به إلى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أصحابي. لأن الرسول إذا رد شيئا لا يعود حتى بالحلال. حتى واضح؟ العمدة ذاته فاتت منه الحاجة هذا يرجع عليها. العمدة ذاته تعرف العمدة؟ طيب وفيه أن ما يشغل المصلي في صلاته يعتبر فتنة، لأن أعظم ما يفتن المسلم أن يفتنه عن صلاته وعن اتصاله بربه. والفتنة أنواع، كل ما ألهاك عن عبادة الله فهو فتنة. ولذلك إذا انشغل الإنسان بأهله وماله عن الصلاة كان الأهل والأولاد فتنة. ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني مش على طول، يعني في الغالب الإنسان يفتتن ويكون هذه الأمور تلهيه عن طاعة الله وتشغله عن الصلاة. يعني إذا بكى الطفل يسكت فيه الصلاة تفوت، فتنة. وأحيانا يبيع ويشتري ويقول لك البيعة دي تفوت عليه، سنم الشيعة لسه على يا دوب أقام، أزور قرايته طويل حتى تذهب عنه الصلاة، فتنة ولا لا؟ فتنة. نعم. قال باب الصلاة، نعم، باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ نعم. ثوب مصلب يعني فيه صلبان، وهذا شعار النصارى. أو تصاوير، فيه تصاوير ذوات أرواح، هل تفسد صلاته؟ في مسألة الخميصة المؤلف صرح بعدم بطلان الصلاة، لكن لما جاء للتصاوير ذوات أرواح وجاء في ثياب فيها صلبان أتى بما يفيد وجود خلاف المسألة. لأن من صلى في ثوب فيه صلبان أو صلى في ثوب فيه تصاوير ذوات أرواح اشتد النهي ولا لا؟ اشتد، ليس كأعلام مجرد أعلام، لأن هذه الأعلام يجوز لبسها في غير الصلاة، في غير ايش؟ الصلاة يجوز لبسها، لأنها تلهي الإنسان عن الصلاة ويشتغل بجمالها وهيئتها ويقول هذا الخط متوازي مع هذا وهذا رقيق وهذا عريض فينشغل به. أما نفس الخيط أو نفس الخط وهذه الأعلام ليس فيها ما يسخط الله عز وجل، فهي مباحة في الأصل لكن حرمت لما ألهت المصلي عليه عن صلاة، فالصلاة صحيحة. لكن لما جاءت التصاوير، والتصاوير منهي عنها في الصلاة وفي غير الصلاة، فهي معصية مطلقة، والصلبان معصية مطلقة، فاشتد النهي وعظم النهي. والبخاري إذا وجد في المسألة خلاف فإنه يشير إليه برفق. ولذلك قال بعض العلماء: من درس البخاري ولم يكس أدبا لم يرزق فهما. ما يفهم وما يتأدب. علم البخاري هو من هو في العلم والمنزلة، ويمكن أن يحكم ببطلان الصلاة وفسادها ولا يلتفت إلى قول ما خالفه، لأنه إمام مجتهد. قال أهل العلم: البخاري مجتهد من المجتهدين، لا حاجة له في أن يقلد أحد مما سبقه، ويمكن أن يجزم بما يراه صوابا بما معه من إيش؟ من الأحاديث. أحفظ أهل الإسلام في زمانه، حتى الذهبي لما ترجم له حارت الألفاظ ماذا يقول في حقه. فقال: إمام الدنيا. قال: إمام الدنيا وجبل الحفظ والفقه. كمل كل الألفاظ، ومع هذا يقول: هل تفسد صلاة؟ كيف نفهم هل هو يرى صحتها أم يرى بطلانها من خلال الأحاديث التي يريدها، فيأخذون فهمه وفقهه من خلال إراده للحديث. أما هو لا يتهجم على المخالفين الذين قالوا بالبطلان، ولا يتهجم على المصححين للصلاة إذا كان هو يقول بإيش؟ بالفساد. قال العلماء: كلما عظم الإنسان في العلم فإنه لا يكون جريئا، فهمت ولا؟ كلما عظم الإنسان في الفقه إيش يكون رقيقا في أسلوبه. انظر كيف يخاطب الفقهاء، هو كتب هذا الكلام ليش؟ لجميع أهل العلم. يقول: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد الصلاة، وما ينهى عن ذلك. يا إمام بين لنا، هل الصلاة عندك صحيحة أو إيش؟ فاسدة. يأتي الشراح فيقولون يفهم من إراده هذا الحديث أنه يرى بطلانه، أنه يرى صحته، هم الذين يتكلمون عنه. ما يخاصم عن نفسه وعما يرى. الناس يقولون يقصد كذا، ولماذا لم يجزم؟ قال: لعظم من خالفه في العلم والفقه. يرى أن المخالفين لهم مخالفين له، لهم فقه ولهم منزلة. هذه المنزلة وهذه الرتبة في العلم مع معهم من الأحاديث والآثار التي خالفوه فيها، يرى أن المسألة من مسائل الاجتهاد. ف فيسوق فيها الاجتهاد، وبالتالي هو يختار من القولين ما تبرأ به ذمته ويعتقد أنه صواب برفق وروية وأنات من غير تشغيب على الفقهاء. وأما المسألة الواضحة فهو يذكرها جزما. طيب، الآن نريد أن نتلمس موقف الإمام البخاري في هذا. قال الحافظ: جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا، والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا. النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد. من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. واحد يقول لك ما دام النبي قال أو لتخطفن أكيد الصلاة باطلة، فيقول الصلاة باطلة، مع أنه في هذا الحديث أجمع الفقهاء على أن النهي هنا لا يقتضي الفساد وأن صلاته صحيح. وسئل ابن القيم فقال: أبو محمد بن حزم يفسد صلاته؟ قال: لا يعتد بخلافه، لأنه يأخذ بظاهر إيش؟ لا صلاة باطلة. بل ذهب إلى أعظم من ذلك، قال: من احتك في صلاتي بطل الصلاة، اتكرش في الصلاة، صلاة انتهت. قالوا له ليه؟ قال: النبي قال اسكنوا في الصلاة، وهذا لم يسكن فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وصلاته مردود. لأجل أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، البخاري لم يجزم كعادته في هذه المسألة، لأنه وقع فيها اختلاف بين الفقهاء. أسألكم بالله، هل طلاب العلم اليوم يتأدبون بأدب البخاري من أئمة السلف فيتبعونه ويتركون الجزم بحكم المسألة إذا فيها اختلاف بين العلماء؟ لا. أضرب لك مثل: أصغر طالب علم تقول له: هل إذا كان الإنسان ركع ثم رفع هل يقبض يديه أو يرسلهما؟ قبل ما يذكر لك الخلاف يوريك رأي، ما يقول لك فيه خلاف، فيه خلاف دي فيها سند شوي، عشان الإنسان يعرف أن المسألة ليست مسألة اتفاق، فيها خلاف، وأنت ماذا تختار؟ والله نفسي أميل إلى، نفسي أميل، لا يقول لك. وطيب اللي إذا عمل كده وربما يقول لك ما سلف ذاك، صارت السلفية أبسط شيء يخرج منها الإنسان، وهذا كله لعظم الجهل والعدوان، جهل وعدوان. وإذا اجتمعا في المرء أهلكنا، جهل وعدوان. الزول لو عنده جهل ما عنده عدوان يقول لك الكلام ده ما صح باطل، يا زول خاف الله، ما عنده عدوان مجرد ما تخوفه بالله قال. لكن إذا أوتي مع الجهل عدوانا يزداد ضراوتك، إن حجزته يزداد ضراوة. السيل حسن يكون ماشي يكون شديد، لما تعمل له ترس يكسر الترس قوة زيادة، إن حجزته كمان يخشى أن يخرجك من الإسلام، مش من السلفية بر الإسلام. هذا زمان الفتن، ولذلك هؤلاء أئمة أعلام إمام الدنيا. يقول الذهبي وهو لا يجزم في مسألة جزما محققا مراعاة لمن خالف في ذلك من الفقهاء. الأدب ده ما أحوجنا إليه اليوم، ما أحوجنا إليه، ما أحوجنا إليه. وطالب العلم إذا أخذ العلم عن شيخ وهذا أخذه عن شيخ وأخذ هذا عن شيخ يكسى الأدب، لأنه من يومه في زول فوق ليه، من يوم مقام طالب علم في زول أعلم منه، وداك عنده شيخ والقرع على داك عنده شيخ، فهو ترص فوق شنو؟ فوق راسه يعمل حساب. أقول لك لا، قصة كبيرة من هنا للبخاري سلسلة 40-50 شخص يعمل حساب، تسأله عن حاجة يقول لك اسمع، تقول له شيخك سألناه، أسأل شيخ شيخك، أسأل بن باز، شوف فتاوى بن باز، بن باز ما لقينا فتوى عنده في المسألة، يقول لك أسأل ابن تيمية شوف فتاوى ابن تيمية ما لقي، يقول لك شوف الإمام أحمد، حكاية سلسلة. يا زلمة الدين النقيضة تقول لنا حاجة، يكسى أدب. لكن ذاك قايم باروس، تعرف الباروس؟ الباروس ما عنده، قايم طلقينا يسمع ذا ويتكلم في ذا ويسب هذا ويسب هذا. والآن أبشركم والله، دعاة السلفية ومشايخ الدعوة في هذه البلاد على قدم وساق في الحرب على البدعة، بدعة تصوف تكفير شيعة والرافضة نصارى في جميع الميادين يقاتلون، جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونفع بهم. والله الإنسان يفرح بجهودهم. جميع دعاتنا ومشايخنا في هذه الدعوة في هذه البلاد والله لهم جهود ما رأيناها في كثير من البلاد. كلمكم النصيحة، والله قتال دعاة الدعوة السلفية في هذه البلاد أشد من الدعاة السلفيين في مصر، وأشد من الدعاة السلفيين في سائر الأقطار. لكن نحن دائما نحقر نفسنا ودائما نتهم نفسنا. وجدنا بلاد سرنا إليها علماء كثر ودعاة كثر ليس لهم فرصة في أن يتكلموا، ليس لهم طريقة في أن يخاطبوا الجمهور، ما عندهم حلقات في الأسواق، ما مفتوح عليهم الدعوة في المساجد، ما يقيموا ندوات في الرد على المخالفين من الرافضة والصوفية القبورية. لم يمكن لهم مع علمهم وفضلهم، بخلاف الحال في هذه البلاد كما ذكر لي ذلك كثير من الدعاة السلفيين من أمثال الشيخ عبد العزيز الرئيس، قال احمد الله في مكالمة هاتفية يمكن طوال ساعة ما أنتم فيه من الخير، تبثون العلم، تنشرون العلم، تردون عن المخالف من التكفيريين والرافضة والصوفية القبورية، هذا لم يتح لغيركم. سافرنا يقول في بلاد عديدة ما وجدنا جهود مثل جهود دعاة السلفية في السودان. هذا الشيخ عبد العزيز الرئيس. ويأتي أولئك صغار أحداث الأسنان يقعون في أعراض الدعاة السلفيين من أمثال أخونا الفاضل المجاهد في الدعوة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، يطعنوا عليه ويكذبوا عليه ويسبونه، شباب الواحد فيهم ما عنده 20 سنة، عمره ما يتجاوز 20 سنة و15 سنة، يطعنون في هؤلاء الدعاة الذين جاهدوا وأنفقوا أوقاتهم في الرد على المخالف من أهل البدع من الصوفية القبورية وغيره، ويتكلمون في الشيخ أبو زيد محمد حمزة المجاهد الكبير الذي عرف فضله ومنزلته علماء أعلام، إذا جاء إلى تلك البلاد النجدية استضافه العلماء واستضافته الدولة على أعلى مستويات، ورأيت الشيخ بن باز بعينه يضمه إلى صدره يقول وفقك الله، أرشدك الله، أصلحك الله، امضي في الدعوة إلى الله، وهو من تلاميذ الشيخ محمد حامد الفقي إمام أهل السنة في مصر، وهو الذي قرأ على يديه كثير من علماء المملكة العربية السعودية، تتلمذ عليه وتفقه عليه وأخذ عنه العلم، يطعنون في هؤلاء الأكابر الذين عرف الناس فضلهم القاصي والداني وليس لهم عمل في إرشاد الناس إلى التوحيد، هؤلاء الشباب الذين صاروا يأتون من هنا وهناك، هؤلاء الدعاة الذين بذلوا أوقاتهم في الدفاع عن الدعوة السلفية وبيان حال المخالفين والرد على المخالف وبيان السنة وبيان البدعة وبيان الهدى للناس، عمروا أوقاتهم بطاعة الله ونشروا علما وخيرا وفضلا، يتهمونهم بأنهم حزبيون وما رأيناهم يدعون إلى حزب. حضرت للشيخ محمد مصطفى عبد القادر خطبة جمعة أو محاضرة، هل سمعته يتكلم في الدعوة إلى أسماء؟ أسألكم بالله، أنتم حضرتوا معه، يدعو إلى مسميات، يدعو إلى جماعات، يدعو إلى أحزاب، أو يدعو إلى الهدى، يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومحاربة البدعة والصوفية القبورية، هل دين الله؟ لكن هؤلاء جعلوا وقتهم كله في سب علماء الدعوة السلفية ومشايخ الدعوة السلفية، وهم يدعون الدعوة السلفية وهم ينتحلونها ويتمسحون بها وليس لهم قدم في الدعوة إلى الله، ما عندهم حلقة ينشرون فيها التوحيد وليس لهم درس في إقامة العلم. الناس توجهوا في بيان الحق وهداية الخلق، وجاءوا هؤلاء من الخلف يطعنون أولئك الدعاة ويسبونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء، من عاد لي وليا يعني مؤمنا صالحا فقد آذنته بالحرب، فكيف إذا كان هذا داعية إلى الله يحذر الناس من الشرك وأنت تأتي من الخلف فتطعن فيه؟ هل هذا نصر للدعوة السلفية؟ نحن لا ندعي في أحد عصمة، كل يخطئ، عندك شيء من الملاحظة اذهب إليه وناصحه ووجهه، وهو بشر بشر، عندك أهل السنة موجودين عندهم أخطاء، بدل تتندر بها وتتكلم بها في الآفاق وتنشرها بين أهل البدع وتنشرها بين عامة المسلمين وتضعف الثقة بأهل السنة ودعاتهم، كان الواجب عليك أن تتحرى وتخاف من الله أن يقسمك الله وأن يتتبع عورتك الله، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته، كما قال الحسن اتق الله وخف الله وخف عقوبة الله، اتق الله وخف الله، اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، ومن وقع في أعراض العلماء والدعاة، دعاة الحق، دعاة أهل السنة، دعاة السلفية، من وقع في أعراضهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب، وهؤلاء لا يمكن أن يرفع لهم شعار ولا يحويهم دثار أبد، لأنهم يريدون أن ينكسوا أعلام السلفية وأن يطعنوا دعاة السلفية من خلفه ويصرفون الناس عنهم حتى يكون هم القادة، مع أنه ليس معهم علم وليس فيهم إخلاص وصدق. لو كانوا فيهم صدق لأتوا إلى هؤلاء في بيوتهم وناصحوهم. المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أنت تراه كافر؟ لا، مسلم، بل من خيار الدعاة السلفيين. يقول لك مبتدئ، تلقاه ما شاف هذا الشخص أصلا، ولا جلس إليه ولا استمع منه ولا ناصحه ولا وجهه، يرميه، يطلع بطاقات، ده مبتدئ، ده حزبي، ده مجرم، ده كذب، بطاقات، وحايمين في الجامعات ويأتون من هنا وهنا، ويأتوا إلى الصبية الصغار والشباب الذين قريبوا عهد بالدعوة، بل يقولون اتعلموا، تفقهوا، استفيدوا، صلوا الجمعة مع الشيخ أبو زيد، الشيخ مصطفى، محمد مصطفى، فلان. يطلعوا مناشيد قصاصات كاتبينها من كلام أهل العلم لا علاقة لها، يقطع أولها ويقطع آخرها، لا تقرأوا هذه المنشورات فكلها كذب. اتصلوا بالشيخ الغديان وقالوا له: نحن من الجزيرة ودائما نعمل درس وكذا. قال: من السودان؟ أي. اتصلوا بجماعة أنصار السنة المحمدية وننسقون لكم درس، أنا عن طريقهم أسوي لكم درس. صار السنة وعند رجل إمام عالم ما يقدر يتكلم معه، قالوا: خير خير يا شيخ، وعملوا نائمين، لأنه لو فتحوا معه باب يزدر الزجر. الشيخ محمد حامد الفقي هو رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر. الشيخ عبد الرحمن الوكيل كان وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر. والشيخ الألباني ذكر أنصار السنة بالاسم في كتابه السلسلة الصحيحة 3 مرات. عشان فرارة كمشي الألباني 3 مرات. مع أني ما أدعو إلى أسماء ولا أرى ذلك تدينا، أسماء نحن نجمع الناس على العلم، لكن الوقيعة في أعراض المسلمين وفي دعاة السلفية هذا غير صحيح. لا نعقد ولاء وبراء على مجرد المسمى. أنت معانا؟ ما معانا؟ هذه طريقة الحزبيين. نحن نرى كل إنسان سلفي ينبغي أن نؤويه وينبغي أن نضمه إلينا وأن نعلمه وأن نزكيه وأن نصلحه ما دام في داخل الدعوة السلفية. من أراد أن يعمل تحت هذا المسمى يعمل، ومن أراد أن يعمل تحت هذا المسمى يعمل، لأن هذه أمور وسائل. والشيخ علي حسن عبد الحميد جه هنا، والشيخ سليم الهلالي وسألوه، وجماعة أنصار السنة المحمدية وجمعية الكتاب والسنة وفلان وفلان، واحدين يشتغلوا بدون أسماء واحدين بأسماء، قال لا حرج في ذلك، لأن العبرة ما تحت المسمى، الكلام تحت المسمى. إن والى على هذا الاسم أو عاد عليه فهو حزبي. أنت منه؟ صار سنة؟ وأنت جمعية الكتاب؟ أنت جمعية؟ تعال بي. وأنت؟ صار سنة؟ وأنت؟ هذا حزبي. لكن إذا قال لك تعال صار. أنت سلف؟ اي حد. وانت شنو؟ وانت؟ وانت برا؟ لانه الولاء والبراء على شنو؟ على الدعوة السلفية والمنهج السلفي. وهذه امور انسان معك سلف وشغال في شنو؟ في الاتصالات. شغال في الاتصالات؟ اقول له في الاتصالات اخلاق، ما اشتغل في الاتصالات وده شغال في السكة حديد وداك شغال في حاجة وداك شغال في مصنع الصابون. أنا بهمني الأسماء لا تنبني عليها أحكام ما لم يعقد عليها ولا خبراء. واسألكم بالله درس البخاري ده كم سنة مش سنين عديدة حصل جبت لكم اسم اديتكم سجل هنا قال عليكم بديكم الدرس كل واحد يطلع بيه باب محل ما يعجي خد كراءه. انا عندي منهج بدعوكم اليه وهو البخاري كتاب سنة قال الله قال رسول ده الدين. وهذه امور الانسان يقدم بها دعوة عنده فعل يطلع بها مسجد يطلع بها خلوة لان الدولة لو مشيت لهم قلت لهم انا محمد الدعم وشغال في نجار ودار تصديق مصر ومعاي كم نجارين اتحاد النجارين لا لا ما عندنا اتحاد صدق لك بشنو والله بس كده نحن ناس طلقيبة وتعاون على البر والتقوى ودارين لنا نجار ما عندنا وضع زي ما مسجد مجموعة كده. طيب اذا حصل في مسجدكم اي اخلال بالامن انا بقبضكم بوين؟ لا بد يكون في شنو حاجة شركة اكتب شركة الرجال اكتب جماعة كذا كذا اي حاجة. انا ما ارى ان هذا ايش شيء اساسي. المهم عشان نديكم التصديق ونعمل لكم المسجد. الان لو داير تصدق شركة صابون طبعا. يقول لك اديها اسم ليش اسمه الاسم التجاري. فهذا الاسم ليس الا وسيلة لتحقيق بعض الامور النظامية مع الدولة لا ينبني عليه ولاء وبراء وصدق وايمان ومعافاة او عقوبة. من جعل المجرد الاسم ينبني عليه ولاء وبراء حتى في السلام ده معانا في الجماعة وده السلفي ساكت. طيب اتجاه تاني كيف السلفية ده حقك وداك بطوالع حزبية مقيتة. الشيخ قال الألباني قال شيخ الإسلام من كان معهم كان صديقا واليا ومن لم يكن معهم كان عدوا باغي ولو كان رجلا صالح. ده حرام في الدين الاسلامي حرام. يعني اذا صار الحب والبغض والتقريب والابعاد والاكرام والاحسان وكذا بمدى قربك او مدى عملك تحت هذا التنظيم يحبك اكثر وده بيحبه لكن اقل منك هذا متحزب ولو كان واحد. بعض الناس يظن انه اذا ما كان تحت مسمى ده معناه خرج من الحزبية وأنه إذا كان تحت مسمى هذا من التحزب. الشيخ الألباني يقول ممكن يكون متحزب وغارق في الحزبية وهو لا ينضوي تحت أي تنظيم. ده الألباني شيل فرارك أمشي عليه ما عنده أي تنظيم حزبي حتى النخاع. لماذا؟ لأنه يرى أن الحق ما نطق به وأن ما نطق به الغير فهو باطل. يقول لك كلام أنا بقوله ده وكلام ثاني يقول لك فتوى هنا من الخرطوم ما صح أم درمان ما صح بحري ما صح من الجزيرة صح. هذا حزبي حتى النخاع بشهادة الشيخ الألباني. ليش؟ لأنه ربط الحق بشنو؟ بأشخاص وربط الحق بشنو؟ بالبلاد. يقول لك سلفية الدمازين مثلا دمازين عندها سلفية خرطجة سلفية السلفية بقت بالبلدان بعد شويتين تبقى بالقرى وتبقى بالقبائل. هذا كلام باطل من أبطل يا خلي معون واسع. أسألك بالله الليلة أي واحد فيكم صادق في انتمائه للدعوة السلفية، هل يحب أو يكره أن ينتمي جميع أهل الأرض إلى الدعوة السلفية؟ هل يكره ذلك أو يحب ذلك؟ يحب ذلك، مش كده؟ لا جاهزون. أنا سلف؟ لا أنا ما سلف. أنا سلف؟ لا. وانت داعي لشنو؟ وكتزول الدار يخش عليه تكفل الباب منه، الفائدة شنو؟ الشيخ الألباني يقول: من قال لك أنا على السلفية فلا تمتحنه. ما تقول غير نحن بوابة دي ما بندخل بها غير رايك ورايك ورايك ورايك ورايك. واحد قال لا إله إلا الله مشرك، لا مش مسلم، مشرك عادي، لا إله دار يخش، دار يخش الدعوة السلفية. أسامة قتله، قال له ما قالها إلا تعودا، ده اسمه تشكيك في النيات. إذا قال ذول مسلم كافر، قال أنا مسلم، قال لك ما تشكك فيه، كافر أصلي خواجة جانا بالباب ده، قال لي يا جماعة أنا دار أخش الإسلام، أنا من الليل حابقى مسلم. نقول له أنت ما صادق. واحد معانا في المنهج والعقيدة والدعوة وكذا، قال لي يا جماعة أنا سلفي. لا ما سلفي. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال؟ قال: ما قالها إلا تعودا. قال: أشققت عن قلبي؟ الدعوة السلفية أولا الاعتقاد قبل أن تكون باللسان، لأن في ناس ادعوا السلفية وأكلوا أموال الناس وقعدوا في السجون سنين. ولك سلفية، إحنا ما نخرجهم من السلفية، لكن صفاتهم شنو؟ أخلاقهم ما هي أخلاق طيبة، لكن ما يخرج أحد من السلفية إلا إذا ابتدع بدعة في الإسلام، وهذه البدعة كلية كبدعة الخوارج أهل التكفير، أو بدعة الرفض، أو بدعة خلق القرآن، أو بدعة كلية خالف فيها اعتقاد السلف ومنهج السلف. والآن ناس يخرجون السلفية بأدنى شيء يقعون في أعراضهم، وأعراض أهل السنة أمر من الحنظل. فنوصي هؤلاء بتقوى الله ولزوم السنة والاعتذار لإخوانهم ومناصحتهم. لا ندعي أن أحزن معصوم، ناصح الناس إذا عندك علم ناصح، وإذا كان مقصدك سليم ناصح، وكن ناصحا لعباد الله، ولا تخرج أحد من السلفية، بل اجتهد قدر الإمكان أن تدخل الناس الدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية هي الخير. عشان كده الشيخ الألباني قال لما سألوه عن مسألة الفصل من الجماعة، قال: إذا كان الجماعة هي الدعوة السلفية، فلماذا يخرج الإنسان أحدا من السلفية ويفصله ويخرجه منها؟ هذا غلط. فإنت ذول الدعوة السلفية اجعلها على دعواه، وعلمه إذا أخطأ وجه. هذه نصيحة مهمة أراها يا إخوان، لأن هؤلاء تسللوا في الصفوف وهم ليسوا يعني بالقدر الكافي من العلم والتقوى ولزوم السنة، بل هم أكثر الناس ولوقا في أعراض أهل السنة. فاحذروا منهم، فاحذروا منهم، فاحذروا منهم. واحد جاب لي ورقة قبل الصلاة وقال لي في ناس بيتكلموا في الشيخ محمد مصطفى ويطعن عليه وكذا ويوسوسوا، واحدين نازلين مبدة، واحدين نازلين وين، ويجوا في الأطراف يأجروا لهم بيت وثلاثة نفر وأربعة نفر. هؤلاء خصما على الدعوة السلفية. ونحن إن شاء الله في سفرتنا حنلتقي بمشايخ الدعوة السلفية ونبين أن هؤلاء هم يفتون في عضد الدعوة السلفية ويخربونها من الداخل، حتى يكون لهم كلمات مضيئة في التحذير من هؤلاء. أبشركم أنا عندي لقاء مع الشيخ الفوزان قريبا. نعم هلا عندك حاجة الدين؟ في نظام هنا تبع النظام خلاص اصبر هذا الساعه تفضل يوم ترى اثر الحديث فوائد الحديث ما كتبنا ايش هي الحديث اقرا هذه امور يا اخوان نراها مهمه ليست باقل من الكلام على الفقه الحديث لأن يا إخوان اجتماع الكلمة الشيخ بن باز رحمه الله آخر حياته يوصي أهل السنة باجتماع الكلمة والشيخ عبد المحسن العباد ألف رسالة سماه رفقا أهل السنة بإيش أهل السنة والله الرسالة دي كل إنسان المفروض يحفظها كما يحفظ الفاتحة اسمها رفقا أهل السنة بإيش أنت من أهل السنة ارفق بأهل السنة يعني قائمين وقاعدين حتى يبين الدين للناس يبين التوحيد للناس لما انتطعن فيهم ماذا بقي للناس من الهداية هم أدلاء الناس على الخير فأنت إذا طعنت عليهم وسلبتهم وشككت فيهم معنى شككت في دعاة التوحيد وإنسان له تعظيم للتوحيد لو قالوا للدول دخش التوحيد عندي يومين يرى له حرمة يقول لك ده بالله أنت عندك يومين في التوحيد أسنى يبوص في يدين وكرعين وكل جسم يرتاح له يفرح به لأنه دخل دعوة فكيف إذا كان هذا إمام ويدعو الناس إلى دعوة التوحيد يحذر الناس من الفرق الضالة من التكفيريين والسروريين وجميع المناهج المخالفة ده يكون حرمته أعظم وأعظم وأعظم وأعظم لأن هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو إلى دينه وإلى سنته نعم وكلموني طلاب في الجامعة يقول لي نحن نعمل ندوات ويكون مرات عندنا ندوة في بيان فضائل الصوفية ديل بالبداية يعملوا لنا خيمة ثانية يضربوا فينا نحن نقول الصوفية حتى في الصوفية قال يشاركونا ناس عوام جزاكم الله خير يا الله يكتر من أمثالكم والله يعد تبينوا وهذا بالله حرام وهذا كفر وهذا شرك والطواف بالقبور وديل شغالين يقولوا الناس ديل أحذروا منهم ديل أحذروا منهم بدعاة التوحيد نسأل الله العافية هذا لا يمكن أن يقوم به مسلم أبدا يعرف التوحيد ويعرف لذة التوحيد يعني. لكن أبشركم ربنا خفف القرآن قاعدة لا تزول ولا تحول إن الله لا يصلح عمل المفسد حتى بلغني من الجرأة العظيمة على محارم الله واحد من هؤلاء قال جماعة أنصار السنة المحمدية من 70 فرقة الثلاث فرق أعوذ بالله جعلهم في مصاف القبورية والمشركين بإنصاف بإنصاف وعدل تمام إنصاف نعوذ بالله الشيخ بن باز لو سمع هذه الكلمة لسقط عليه وقع على الأرض والشيخ يجتمع بهؤلاء الأئمة دعاة التوحيد يجي الشيخ أبو زيد يكرمه يعزمه ويأمر الدولة تحتفي به والملك او الامير سلطان عمل له عشرة والامير عبد الله عمل له غدا وهذا ده كله تعظيم للتوحيد وجاء في الجامعة الإسلامية وألقى محاضرة على الإسلام بين الجاهليتين الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية وحضر هذه المحاضرة الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ محمد بن أمان بن علي الدياني والشيخ عبد الله بن زاهر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الكلام ده قبل 30 سنة سنة 73 هكذا، مع أنهم حساسيات من أهل السنة ودعاة التوحيد، بل يحبونه ويكرمونه، وليسوا بشر، يخطئ يخطئ. واحد من الصحابة وقع في الزنا، واحد من الصحابة شرب الخمر، واحد من الصحابة حلل الخمر، قال الخمر حلال. قالوا له ليه؟ قال في آية أنا خلتنا حلل الخمر. كان عندنا مناقشة مع بعض الإخوان في بعض آراء التكفير قبل يومين، والحمد لله كلهم رجعوا واستقاموا على الجاد. قالوا الآية شنو؟ قال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا الذين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا واتقوا آمنوا. عمر بن الخطاب قال له يا ابن عباس أجبه، جاوبوا الآية دي فهمشوا، فإن الله قال فإن الرسول قال فيه وعلمه التأويل. جاوب ابن عباس قال له الآية دي في من مضى، في من مضى، الناس اللي شربوا الخمر زمان، أما بعد ده ما في. فقال قدامة بن مضعون يا ابن عباس أو قال رسول الله في معناها كذلك؟ أسألك بالله، النبي قال كذا في معناها؟ قال إي نعم، ما كنت أقول لأقول في في في في في كلام الله برأي، ده كلام النبي ذاته. فقال إني رجعت. سبحان الله، مقصودنا الخير. استباح الخمر، لو في واحد سلف الليل قال الخمر مباح ما في ذنب يخلي. طيب يقول لك ده يرى وجوب طاعة الأمير أشد وأوضح، ياته كون ينصب أمير ويرى طاعته. دي مسألة. واحد قال الخمر حلال، أيهم أعظم من استباح إيش الخمر؟ لأن حرمة الخمر أظهر من مسألة نصب الأمير. والشيخ بن باز لما سئل هذا قال الأمير الذي تجب طاعته هو أمير إيه؟ أمير الدولة، يعني أمير من أطاعني أطاع أمير فقد أطاعني، ومن عصى أمير فقد عصاني، قال الأمير بتاع الحكم. وأما ده اسمه رئيس الدعوة، مرتب الدعوة، رئيس الدائرة الفلانية، مسؤول، اسمه مسؤول. هل بالك داخل في قوله تطاوعا ولكن تختلف، يعني هو يطيعك وانت شنو تطيعه، لا انت اذا عصيته في معصية ولا اذا اطعته في وجوب. تطاوع النبي للاثنين قال لهم شنو تطاوعا، يعني نمشي بجانب احسن لهم. ما جو إياك تعالوا إياك، ما جو إياك تعالوا إياك. تطاوع باسمها مطاوع، ما طاع مطاوع، مطاوع معناه نعمل كده نبني جامعين. ما يقول له أنا أمير أعمل المسجد ده، إذا ما عملنا وزير هنا أنت عاص تتوب إلى الله. لا لا لا، داك طاعة الأمير إيش الأعظم. العلماء قالوا كده معناه في فهم كان شنو فيه خطأ. الشيخ ابن باز قال طاعة أمير الدعوة ليست إيش لازمة وليست فيها معصية. وفي لقاء كان عمل الشيخ، كان معنا الشيخ الأمين الصادق وأحمد محمد طاهر وفي الحج يعني، والشيخ ابن باز سألناه وقال لا لا لا تلزم لا تلزم لا تلزم لا تلزم. طيب نحن كنا شغالين كده، قال أحمد محمد طاهر نرى أمير الدعوة تجد طاعته، إذا كان كده اتخذ معصر. قال لا ليس بلازم، ليس بلازم. شو العلماء كيف ليس بلازم، ليس بلازم. بيان للحكم ولا ماهر. وطيب نحن كنا شغالين كده، انتم كنتم مبتدعة. لا امام يا اخي، انت شنو انت ما في، انت للدعاء السلفية حاجة، انت لسه تتاتي تتاتي، تعرف تتاتي لسه بدري عليك، ده امام. وقال انتم كنتم على بدعة واليوم خرجتم الى السنة، واذا رجعتم إلى هذا فقد رجعتم إلى بدعة. اعتبر كان خطأ وباجتهاد وقصد منه خير وما قصدني خالف السنة، ونسموا نفسه أنصار معناه دايرين الخير، لكن أخطأوه. الصحابة دار يعمل بالآية لكن بعدين وقع في شنو؟ في مخالفة، واعتقد بالآية إباحة الخمر. قالوا له الآية تبيح الخمر، يعني الآية في من شربها قبل التحريم، وأما بعد التحريم فهو آثم وليست حلال، والدول فهم. لكن عمر بعد ده ما لصق ليه وشنو أي كرت عشان يخرج من الدعوة، لأنه رجع وتاب بالمعاملة، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، بالتوجيه الناس يرجعوا للخطأ، من الخطأ لشنو؟ للصواب. يا أخوان أرجوكم، طلبة علم، الناس محتاجين، داخل الدعوة دايرين إصلاحات، خارج الدعوة المجتمع داير شنو؟ إصلاح. خليكم الرفيقين. الرسول قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ما تعني السلفية بوجه من الوجوه الشنيق وكشير الوش، ما تعني هذا عنك. والله الدعوة السلفية في غنى عنك وعن أسلوبك الخشن وأسلوبك الذي ينفر، في غنى عنك. خليك رفيق. الرسول قال إن الله يحب الرفق، وإن الله رفيق يحب الرفق. هذا من الدعوة السلفية، هذا كلام الرسول. تقول رفيق، إذا كنت رفيق مع، إذا كنت بالمستودة مع أهل السنة فكيف تكون رفيقا بغيرهم؟ إذا كان ده مستواك وتعاملك مع أهل السنة الموحدين، فتعاملك مع غيرهم سيكون أشد تنفيرا. الله قال للنبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دخل خطاب لمنه؟ لسيد الدعاة إلى الله وسيد الأولين والآخرين رسول الله. فتخلقوا بأخلاق النبي يا إخوان، وعلموا الهدى، وعلموا الدعوة السلفية، ورغبوا الناس في دخولها، رغبوا الناس في دخولها والاستمرار عليها، ولا تخرجوهم منها، لأنكم إن أخرجتموهم منها فقد أخرجتموهم من الخير إلى الشر، ومن السنة إلى الضلالة، ونعوذ بالله من ذلك. نعم. أجل تفضل. إن شاء الله نبشر طلاب العلم بدورة ستكون إن شاء الله في كلية جبر العلمية. في جامعة أفريقيا، لكن لأسباب تحولت إلى كلية جبر في المسجد حق الكلية. وتكون إن شاء الله في كتابين، كتاب عقيدة أهل الحديث للإمام الصابوني، وهذا الكتاب من أنفع الكتب التي ألفت في عقيدة أهل السنة، وسيقوم بتدريس هذا الكتاب إن شاء الله الدكتور صلاح الأمين محمد أحمد من تلاميذ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، وهو دائما يوصي بالأخذ عليه والاستفادة منه. وكذلك من الكتب التي ستدرس إن شاء الله كتاب الأصول الجامعة للإمام عبد الرحمن بن السعدي، وهذا كتاب لم يدرس قبل ذلك، كتاب الأصول الجامعة والتقاسيم والفروع، التقاسيم والفروق النافعة، يعني كتاب في الفروق بين، يعني الكلام على الأصول الجامعة والفروق، يعني علمين، علم الأشباه والنظائر وعلم الفروق، يعني فيه علمين من علوم الأصول، علم الأشباه والنظائر وعلم التفاريق بين المسائل. وإن شاء الله نحاول ندرسه في حدود 6 أيام إن شاء الله، والإخوة كلهم يجتهدوا في الحضور والاستفادة، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الفترة بالنسبة لكتاب هذا سيكون بعد المغرب إلى العشاء، وبالنسبة لكتاب عقيدة أهل الحديث سيكون بعد العصر إلى صلاة المغرب، يعني يبدأ الساعة 5 وينتهي المغرب. وبالنسبة لكتاب أصول الجامعة لابن سعدي سيبدأ من المغرب إلى صلاة العشاء، والأسئلة تكون بعد العشاء في حدود 10 دقائق إن شاء الله. تبدأ يوم الأحد الجاي. شخص كان يدرس في الجامعة وكانت عليه رسوم دراسية، دفع معه نظر مبلغ من صديق مبارك، وبقي له شيء يسير من المبلغ دفعته له والدته، وكانت مشتركة في صندوق معه امرأة كسوة حرام، وما علم ذلك إلا بعد فترة طويلة من ذلك التخرج. هل يجوز له التقدم أو التقديم للعمل بهذه الشهادة علما بأنه كان لا يعمل ووالده كانت له ظروف صعبة جدا؟ لا حرج عليه، لا حرج. سورة الكهف، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل الحديث في ذلك صحيح؟ وإن كان ضعيف هل يقبل بحديث ضعيف قبل الأعمال؟ نعم، قراءة سورة الكهف، وين الشراب؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حديثها حسن ويعمل به، أما الحديث الضعيف لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الأحكام، هذا هو القول الراجح. نعم. يقول ما حكم الوقوف المعدل عند دخول الفصل؟ القيام يا إخوان فيه تفصيل، إن كان أول القيام مطلقا هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، قال أنس ما كان شخص أحب إليهم يعني أصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. لكن جاء في حديث سعد بن معاذ لما جاء راكبا وكان في يديه في رجليه شيء يعني كان مضروب، فقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقال قوموا إلى سيدي. فالقيام إلى الشخص لا بأس به لإنزاله من مركب أو إعانته على النزول وما شابه، وأما القيام له تعظيما فهذا منهي عنه، وقد جاء في حديث معاوية من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالطالب يناقش المعلم بصورة فيها أدب ويقول له اشرح لي يا أستاذ هذا الحديث حتى نستفيد جميعا، طبعا يكون المعلم لأول مرة يطلع عليه فينظر في رأيه، لم يجر الحديث ما يقول له أنا في الحقيقة أعطيك حديث وسأنبئك عن حكم أنت تخالفه يا أستاذ، هذه منافية للأدب. فهو يجيب له حديث يقول له إيش رأيك أستاذ في هذا الحديث؟ الأستاذ الآن يختلف باختلاف الناس، إذا كان عاقل وفيه أدب يقول أنا أول مرة أشوف هذا الحديث، يقول له ممكن نطلع كمان على شرح هذا الحديث، نقرأ هذا الحديث وهذا الشرح إن شاء الله تشرحه لي إن شاء الله، وأنت أستاذ على خبرة وأنا ليس لي خبرة وكذا. الإنسان يا إخوان الحقدة، الشيخ الألباني له كلمة أنا أرجو من الدعاة تستفيد منها، يقول الحق مر فلا تجمع بين مرارته والأسلوب الخشن، يعني فيجتمع عليك على المدعو مرارتين وخشونتين وصعوبتين، الحق نفسه ايش؟ مر، وانت تكون مر فيجتمع على المدعو شنو؟ مرارتان، طق والحديث قال له انت عاصي اذا فعلت هذا، ما تفكر من الحديث انت اديته صفحه وخون عليه، نفس الحق مر. النبي قال قل الحق ولو مر، يعني الحق مر، يعني مر انت خليك خفيف شوي، قل جزاك الله خير وانت استاذ ورجل ما شاء الله تعلمنا منك رياضيات وانت استاذ استفدنا منك كثيرا، لكن قابلنا حديث ما ندري فهمه ايش وفيه، تلقيت وين يا ولد يا اخي الحديث في هذا الكتاب، دقيقة انا بقراه وبوريك له انت ما تقدر، تقولوا في شرح في تحت الحديث يا استاذنا واستفدنا مع بعض كده. ايوه والله هذا الحديث كانه يمنع القيام للمعلم، خلي تجي منه وعلى الاقل تشككه في هذه المساله. فعلى الاقل لو انت قعدت يقول لكم اخونا ده معذور، معلش انا بينه وبينه في مفاهمه، خلوه قوموا انتوا الباقي. الناس يتالفون في الدعوه، الناس ما كلهم درجه واحده، ما كلهم درجه. الحسن بن علي جالي واحد وقد رآه قد أخطأ في الوضوء، أخطأ في الوضوء، فجاء إلى الحسين فقال نأتي إلى هذا الرجل ونتألفه على الحق. وقال غلطان في الوضوء، لكن لو قلنا له غلطان بيزجرنا. فتوضيا بين يديه، رجل قلده حسن قلد، جاء نفس الوضوء بتاعه، والحسين أصاب السنة في الوضوء. قال له أحكم بينتنا الوضوء الصح يا أتم. فالرجل رجع إلى نفسه قال أنا الذي أخطأت في الصح، أنا غلطان في الحديث، لأنه ده الوضو الصح وده شنو القلب. يتعلم كيف، لكن بالهداوة وبالكلمة الطيبة وبالأسلوب الطيب. بعض الناس إذا قلت الأسلوب الطيب يقول لك يعني أنا داهن الناس. يا أخي ما تداهن، اثنين في ثلاثة بستة، المداهنة في شنو؟ بس ستة دي قولها بأسلوب شنو؟ هادي. واحد قال لك بسبعة، يقول له يا أخي أنت راجل عمدة، يا سبعة ما خايلة فيه، والله سبعة ما خايلة فيه، أنا ممكن خايلة فيه نعم أقول سبعة، لكن أنت راجل عمدة وراجل فاهم وراجل متعلم وخريج جامعة طويل، يقول لك والله صح سبعة. يرجع، لكن ما تبقى خشن أنت في دعوتك أصلا. نعم. يقول لدي أخ مريض معاق ذهنيا وهو قد دخل الآن الفجر، فهل يجوز له أن يدخل على أهلي؟ إذا كان بلغ الحلم لا يدخل على أهلك، لأن يا إخوان المجنون كالصاحي فيما يتعلق بالحرمات. العلماء قالوا المجنون كالصاحي فيما يتعلق بالحرمات لا فيما يتعلق بالمحرمات. يعني المحرم شرب الخمر مجنون ما عليه شيء، لكن في الحرمات النسوان والدخول هو زي شنو؟ زي الصاحي. ما تقول ده مجنون؟ تفضل. إذا تركت المجنون هكذا ربما تجده على أهلك وتقع منه فاحشة، لأنه المجنون مجنون، فهو ما عليه إثم، لكن أنت عليك شنو؟ إثم لا تتركه يدخل على النساء، فقد يقع منه ما لا يحمد. إذا كان العاقل يقع منه ما لا يحمد فالمجنون من باب ما الدخل، لكن الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم معلش ومش بلغ الحلم قال الأسئلة بعد الصلاة. لا ما نشق على الناس. سؤالين بعد الصلاة. جزاكم الله خير. بعد الصلاة.